إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. من خلال هذين الحديثين يتضح لنا جليا أن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس أولا، وعلى محبة الوالدين ثانيا، وعلى محبة الولد ثالثا، وعلى محبة أهل الأرض أجمعين، فرض عيني على كل مسلم، واجب وجوبا شرعيا محتما عليك أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أغلى في قلبك من نفسك ومن أهل الأرض أجمعين. لأن محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صحة إيمانه، شرط في صحة إيمان العبد أن يكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم فائقا لأي حب في الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. أبو محمد ابن سهل هذا العابد الجليل قال: من علامات محبة العبد لربه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم محبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبة العبد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بغضه للدنيا، بغضه للدنيا. فالعبد المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون متعلقا بدنيا البشر. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه المادع الشفاء، قال: الصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر عليه علامات المحبة. الصادق في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر عليه علامات المحبة. ثم قال رحمه الله: ومن علامات محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في حياته، في أكله وشربه، في نومه ومشيه، في هديه ودله، في صفة ملابسه، في صفة صلاته، في كل شيء في حياته يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الشيء. كلما فعلت شيئا، كلما صنعت شيئا، تسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الشيء. هذا من دلائل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان سفيان الثوري هذا العالم العابد الجليل يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك، يعني إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. يعني إن علمت صفة بحك الرأس كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فافعلها. انظر إلى أي مدى كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حكة الرأس، حتى في كيفية حكة الرأس. إن علمت أثرا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكة الرأس فافعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان أحد الصحابة كان لا يحب أكل الغرع، فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أكل هذا الطعام أحب هذا الطعام لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام. كذا كانت حياة السلف من الصحابة والتابعين عليهم من الله تعالى الرضوان. ومن علامات محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا له في أقواله، لا يخالف له قولا. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة أو في أي أمر من الأمور في حياتك كلها تقول سمعا وطاعة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال القاضي رحمه الله: ومن علامات محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره. يعني كلما سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عام، في سوق أو في عمل أو في مصنع أو في أي مكان، ولزمك أن تقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كلما سمعت اسمه فداه أبي وأمي وأهل الأرض أجمعين، كلما سمعت اسمه ينبغي عليك أن تقول صلى الله عليه وسلم. فمن علامات محبة العبد للمعصوم صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه كلما سمع ذكره في ملأ من الناس، وأن يصلي عليه في خلوته. كلما خلوت بنفسك تكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة. يعني مستحب الإكثار من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خاصة. لماذا؟ لما أخرجه النسائي وصححه الألباني من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أو إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أكثروا علي من الصلاة يعني في يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. ومن علامات محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم السعي في إحياء سنته. الأمة الإسلامية الآن لا تعرف من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل. كلما توالت الأجيال وتعاقبت الأيام كلما نسيت سننهم صلى الله عليه وسلم، وتتغلب العصرانية وتلك الأشياء المحدثات التي تستجد تتغلب على ساحات الجماهير المسلمة، فيقلدون الغرب ويقلدون الأجانب ويقلدون اليهود ويقلدون الهندوس ويقلدون كل مخلوق كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن عند تقليد النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم السبب في نجاة العالم، في نجاة الأمة الإسلامية، السبب في ذلك في تقليده ينسون ذلك سبحان الله، ويتقاعسون عن التشبيه عن التشبه به صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي تتمسك فيه الأمم بحضاراتهم البائدة البالية، ينسى المسلمون سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس: من أحيا سنتي فقد أحبني، من أحيا سنتي فقد أحبني، يعني سعيت في إحياء سنتي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، كان يأكل بطريقة معينة، كان ينام بطريقة معينة، كان يلبس بطريقة معينة، فإذا ما أحييت ذلك وأشعت ذلك بين الناس كان ذلك من علامات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يروى عنه أنه قال لأنس: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، من أحبني كان معي في الجنة، من أحبني كان معي في الجنة. أي منزلة بعد هذه المنزلة تكون لك أيها العبد الذي تسببت في إحياء سنة من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن علامات محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه، أن تشتاق نفسك وأن تشتاق روحك إلى لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن تلتقي به، أن تراه صلى الله عليه وسلم. النفس تشتاق إلى رؤياه صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية، فتجد أن ذلك بعيد المناف على كثير من الناس، مجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام تجد أن ذاك بعيد المناف على الكثير من الناس، فما بالنا برؤيته وصحبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة العبد للحبيب صلى الله عليه وسلم أن تشتاق روحك إلى لقائه، إلى لقياه صلى الله عليه وسلم. إذا أحب العبد امرأً تمنى لقاءه وتمنى أن يجتمع به. عبدة بنت خالد ابن معدان وعبدة اسم لامرأة. بنت خالد ابن معدان قالت: كان أبي خالد كلما آوى إلى فراشه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إليه وإلى رؤية أصحابه من المهاجرين والأنصار، ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، وتشتاق إليهم نفسي، اللهم عجل بقبض روحي إليك، اللهم عجل بقبض روحي إليك، اللهم عجل بقبض روحي إليك. كل ذلك شوقا للقاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأقوام الذين أفنوا أعمارهم وحياتهم فداء لهذا الدين ولصحبته صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقولها ويستشعر أنه سيلتقي به. أمثالنا المكدسون بالذنوب والمعاصي، المثقلون بالأوزار، أطنان من المعاصي، حياة مسبوقة بصحف سوداء. هل إذا مت تستطيع أن تتأمل ولو للحظة أنك ستلقاه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن صحبته، فضلا عن أن تكون معه في الجنة؟ هذا يدعو وهو مطمئن النفس: اللهم اقبضني إليك، اللهم عجل بقبض روحي إليك، يدعو وهو مطمئن النفس. وبلال بن رباح لما نزل الموت بواديه، هذا الصحابي الجليل كلكم تعرفونه، فجعت زوجته على فراقه فقالت: واحزناه واحزناه، ومن الويل من الجزع والأسى، يعني يا حزناه على فراق يا بلال. فماذا يقول بلال رضي الله عنه وارضاه؟ وقلت لكم عشرات المرات على هذا المنبر، هذا الصنف لا يتيه عند الموت، لا يغفل. هذا الصنف صنف جليل، لا يغفلون عند الموت، لا يدهشون. فماذا يقول بلال وهو في ساعات الاحتضار؟ يقول: بل أكون واطربا، يعني يا فرحتا يا فرحتا واطربا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. المرأة تقول: واحزناك، وهو يقول: واطرباه يا فرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. إن هذا الجيل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جيل فريد، أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عمليا، طبقوه محبة عملية كانت لها أثر في الأمة بعدهم. يسأل علي رضي الله عنه وارضاه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول علي: كان والله أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ صلى الله عليه وسلم. يحكي ابن إسحاق في سيره، يقول: لما كانت غزوة أحد قتل لامرأة من الأنصار أبوها وأخوها وزوجها، قتل لهذه المرأة أبوها وأخوها وزوجها، عائلتها. كلما قيل للمرأة: قتل أبوك، تقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل أخوك، تقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل زوجك، تقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل أبوها وأخوها وزوجها، لا تهتم ولا تنشغل، بل تقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: هو بخير كما تحبين. فتقول: لا والله حتى أراه. فتنظر إليه وهي المكلومة في أبيها وأخيها وزوجها، فلما تنظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، كل خطب بعدك جلل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الحقيقية. وهذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه وارضاه لما أثره كفار قريش خرجوا به إلى ساحات مكة ليقتلوه، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، يعني أسألك بالله، أنشدك الله يا زيد، هل تحب أن محمدا مكانك الآن يضرب عنقه وأنت في بيتك جالس بين أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه وارضاه: والله لا أحب أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في مكانه الآن وأنا جالس في بيتي. فماذا قال أبو سفيان؟ قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها المحبة عباد الله في أسمى معانيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقاه، آمين. محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالكلام التنظيري، بل تكون تطبيقا عمليا. إذا أردت أن تكون في صحبته تعرف على حياته صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية. اقرأ سيرته، استمع إلى سيرته صلى الله عليه وسلم ليكن انشغالك به صلى الله عليه وسلم. كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان صفته عند النوم، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان وكيف كان وكيف كان وكيف كان. تجعل حياتك سؤال عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه قال: ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاه الله تعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنت تحب الله سبحانه وتعالى وجب عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه، فلا يكن على الطريقة المحمدية وعلى الدين النبوي إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فتعرف قربك من النبي صلى الله عليه وسلم وبعدك عنه بمقدار اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، كلما كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كنت مبتعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا عن أقوال النبي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كنت بعيدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المحبة ليست كلاما يقال، بل هي تطبيق عملي ينفذه الإنسان طيلة حياته. بعض الناس ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فغالوا في حبه واعتقدوا فيه ما لا يجوز إلا لله، سبحانه وتعالى. من ذلك أن بعض الناس عافانا الله تعالى وإياكم من هذا الصنف، وإنما أقول هذا تنبيها وتحذيرا لحضراتكم، بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور ربه سبحانه وتعالى. بعض الناس يعتقدون هذا الكلام، يقول هذا الكلام لا توجد عليه أدلة شرعية سنية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نعتقد بهذا الاعتقاد لابد من قيام الدليل الصحيح من كلامه صلى الله عليه وسلم على أنه جزء من نور الله سبحانه وتعالى. وقد استمعت في سنة 2003 لمحاضر يحاضر عن رحلة الإسراء والمعراج، فقال مما قال عفى الله عنه لعله قال بجهل، قال لما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى قام الرب سبحانه وتعالى من على كرسيه لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التحم النور بالنور فصار نورا واحدا. هذا كلام خطير ليس عليه أحد، لم يقل به أحد، ليس من كلام أهل الإسلام ولا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام عاقل أو يتفوه به متفوه. هذا كلام خطير يمضي بصاحبه والعياذ بالله إلى نتيجة خطيرة جدا. ومن المخالفات التي تنتشر بين الناس في هذا الصدد حديث يرويه الخطاب في تلك المناسبات، وهو حديث يرونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا حديث موضوع مكذوب باطل لا يصح أو لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حينما تبحث في كتب السنة تجد أن العلماء قالوا هذا حديث مكذوب لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يشاع بين الناس أيضا أن بعض الناس يقولون إن علم اللوح المحفوظ جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قولا في غاية الخطورة، لأن ما دون في العلم المحفوظ إنما هو علم الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه في كتابه قال حكاية عن نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنفى الله عز وجل عن نبيه علم الغيب، فكيف يكون ما دون في اللوح المحفوظ من علوم جزءا من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أشياء أحببت أن أنبه عليها لأنها تشاع بين الكثير من الناس. ينبغي علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد النبي. الشافعي رحمه الله تعالى يقول اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي، يعني اتباعنا وسيرنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكون على مراده هو، كل ما يقوله هو صلى الله عليه وسلم نمشي خلفه ونتبع فيه بلا مخالفة وبلا جدال. أما أن يخرج هذا الكلام بعض الجهلاء وينتشر بين الناس فهذا يخالف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح عند مسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. هذا ما أراده وقاله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، مع أنه سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، فداهم أبي وأمي وأهل الأرض أجمعين، لكن لا بد أن نكون على طريقته هو لا على طريقة غيره، لا بد أن نتبع أقواله هو لا أقوال غيره صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا عباد الله أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله في فعله، متشبهين به في حياته كلها، معتقدين ما كان يعتقد هو، سائرين على ما كان يسير عليه هو. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الهدى أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا سيدي من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك صحبة لنبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك صحبة لنبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك شربة من يديه الشريفتين، شربة لا نظمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من رؤيته، ولا تحرمنا من شفاعته، ولا تحرمنا من الورود على حوضه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من شفاعته ولا رؤيته ولا الورود على حوضه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.